بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 67 من دروس سورة النساء، ومع الآية 63 بعد 100، وهي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. الله عز وجل حينما يتكلم عن ذاته العلية يقول أحيانا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويقول أحيانا: إنا أوحينا إليك، ويقول أحيانا أخرى: إنا نحن نحيي الموتى. فإذا كان الحديث عن ذات الله: إنني أنا الله لا إله إلا هو، وإذا كان الحديث عن أفعاله فأفعاله تشترك فيها معظم أسمائه، فقد يقع فعل من أفعاله فيه رحمة وفيه علم وفيه عدل وفيه حكمة. فإذا كان الحديث عن أفعاله تستخدم أداة إن أو نحن، وإذا كان الحديث عن ذاته تستخدم أداة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. على كل أيها الإخوة، يقتضي كمال الله ألا يدع عباده من دون رسالات، كما أن الأب الذي ينتظي على رحمة إن رأى ابنه يقترب من مدفأة مشتعلة لا يمكن إلا أن يردعه وينهاه ويوجهه، شيء طبيعي من مقتضيات كمال الله عز وجل أن ينزل الكتب وأن يرسل الأنبياء والرسل. لكن كل هؤلاء الأنبياء يدعون دعوة واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدين واحد، الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، جوهر الدين أن تخضع لله، الكفر أن تخضع لشهوتك، أن تحقق مرادك، بينما جوهر الدين أن تحقق مراد الله عز وجل. العبد عبد والرب رب، شأن العبد أن يطيع سيده. فحقيقة الدين خضوع، خضوع بماذا؟ وأنت في هذه الدنيا أودع الله فيك الشهوات، والشهوات يمكن أن تتحرك بسببها حركة واسعة جدا، كما هي حال أهل الدنيا، ولكن المؤمن منضبط بالقرآن الكريم، بالمنهج القويم، منضبط بما سمح الله له به من هذه الشهوات أن يتحرك بها. فهو الدين كله ضبط، المؤمن لا يكسب إلا المال الحلال، يضبط دخله ولا ينفقه إلا في وجه المشروع، يضبط إنفاقه ويضبط عينه فلا ينظر إلى عورة لا تحل له، ويضبط لسانه فلا ينطق بغيبة ولا بنميمة ولا ببهتان ولا بمحاكاة ولا بسخرية ولا باستهزاء وما شاكل ذلك. إن أردت أن تضغط الدين كله في كلمة واحدة إنه الضبط. المؤمن منضبط، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. المؤمن يحاسب نفسه حساب دقيق جدا. فإذا رأيت إنسانا متفلتا فالتفلت من نتائج ضعف الإيمان، والإجرام من نتائج انعدام الإيمان. وإن رأيت إنسان منضبط فالانضباط من لوازم أهل الإيمان. فسيدنا نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. أيها الإخوة، في عقل أودع الله في الإنسان العقل. العقل قوة إدراكية لكن تعتمد على التحليل والتركيب والاستنباط والاستنتاج والمحاكمة والتصور. وفي بالإنسان فطرة، الفطرة تكشف له الحقيقة ولكن بشكل نفسي، بشكل روحي، يعني يحب ولا يحب، يرتاح ولا يرتاح، يقلق ولا يقلق. فالإنسان مفطور فطرة عالية جدا، بحيث أن هذه الفطرة تكشف له خطأه بشكل ذاتي، وأودع الله فيه عقلا يكشف له الحقيقة. لكن العقل قد يزل وقد يضل. العقل مرتبط بالواقع، والعقل مرتبط بالمصالح، والعقل مرتبط بالأهواء. إذاً العقل وحده من دون وحي يسدده لا يعد مرجعاً، كما أن العين وحدها من دون ضوء يكون وسيطاً بينها وبين المرئيات لا قيمة لها، والعقل كذلك. فالعقل قد يضل، هو أداة معرفة الله لكن وحده لا يكفي. كيف لا يكفي؟ عقلك يقول لا بد لهذا الكون من خالق، الوحي يقول لك الخالق هو الله، عقلك يقول لا بد لهذه الحياة من هدف، الوحي يقول لك الهدف هو أن تعبد الله في الدنيا فتسعد بقربه إلى أبد الآبدين. الوحي العقل يقول لك ينبغي أن تستمتع بكل شيء، الوحي يقول لك لا، ينبغي أن تستمتع بما لا يبنى الاستمتاع به على الإضرار بالآخرين في حدود. لو أن إنسان أغوى فتاة، هذه الفتاة حينما أغواها ثم ألقاها جعلها ساقطة، هو استمتع لكنه أسقطها من حساب قيم المجتمع. يعني دائما وأبدا لا تبنى منفعة على مضرة. فالإنسان يرغب أن يستمتع لكن الوحي يقول له استمتع فيما لا إضرار منه. المنفعة المتبادلة مشروعة، أما المنفعة التي تبنى على مضرة مرفوضة. فالوحي يكمل العقل والوحي يكمل الفطرة. الفطرة مقياس نفسي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفطرة تنقبض، تتضايق، تنشرح، ترتاح، تنزعج. الفطرة جبلة نفسية مبرمجة وفق منهج الله. فكل إنسان خرج عن منهج الله تعذبه فطرته، وكل إنسان أطاع الله فطرته تكافئه بالراحة بالطمأنينة. فالأنبياء جميعاً دعوتهم واحدة لكن تشريعاتهم متباينة. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طبعاً بالقرآن الكريم ذكر عدد كبير من الأنبياء، ولعل هذه الآية من أطول الآيات التي ورد فيها ذكر أسماء الأنبياء. ولكن القاعدة أن الأنبياء والرسل منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص علينا. إذاً ما كل نبي ورد ذكره في القرآن الكريم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. النقطة الدقيقة أن هؤلاء الأنبياء لا نفرق بين واحد منهم، دعوتهم واحدة، تشريعاتهم متباينة بحسب الظروف والأحوال عاش بها أقوامه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الإنسان حينما يشعر أن هذه الدعوة واحدة يرتاح. بالمناسبة ما بال أناس يؤمنون بأديان من صنع البشر. الحقيقة الإنسان مفطور ومجبول على خصائص، من هذه الخصائص إن الإنسان خلق ضعيفا وإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وإن الإنسان خلق عجولا، خلق عجولا وخلق هلوعا جزوعا منوعا وخلق ضعيفا. هذه نقاط ضعف في أصل بنية الإنسان أو في أصل خلق الإنسان لا يحاسب عليها، لكن هذه النقاط لصالحه. فالإنسان يشعر بحاجة قوية جدا إلى جهة يعتمد عليها، إلى جهة يركن إليها، إلى جهة تحميه، إلى جهة تسدده، إلى جهة تكافئه. هذا أصل التدين. وقد فطر الإنسان هذه الفطر من ضعف إلى استعجال إلى هلع إلى جزع من أجل أن يبحث عن خالقه فيسعد بقربه. فالإنسان إن لم يهتدي إلى خالق السماوات والأرض لعله يتخذ من دون الله إلها من الأرض يعبده من دون الله. حتى الذين يعبدون من دون الله آلهة إنهم يحققون رغبتهم إلى أن يخضعوا لقوي يحميهم من الضعف الذي هم فيه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هؤلاء الرسل معهم منهج. قد يستغرب واحد منا، مئات الملايين يتبعون دينا من صنع البشر. التفسير سهل جدا، الأديان الوضعية ليس فيها تكاليف، فيها طقوس. ليس فيها عبادات، فيها طقوس. ليس فيها تكاليف، فيها ولاء. الإسلام في تكليف، في أمر، في نهي، في شيء حرام، في شيء حلال، في شيء واجب، في مجموعة تكاليف. هذه تقتضي كلفة وجهدا. أما الأديان التي وضعها الإنسان فيها بدل التكليف الولاء، أعلن ولاءك أنت من أتباع هذه الديانة، وفيها بدل العبادات التي تعلل بمصالح الخلق فيها طقوف، حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها. فأنت حينما تطلع على ديانات أهل الأرض تشكر الله عز وجل أن هداك إليه. فأقوام كثر في شرق آسيا يعبدون ماذا؟ يعبدون الجرذان. وعندي تحقيق في مجلة رصينة تصف هؤلاء وتقدم صورا دقيقة لمعابدهم. وأناس يعبدون النار، وأناس يعبدون الشمس والقمر، وأناس يعبدون الحجر، وأناس يعبدون الموج. وهكذا الإنسان لضعفه ولضلاله عن خالقه يعبد جهة يتوهمها قوية. فالحقيقة أن الله عز وجل تفضل علينا بهذه الرسالة وتفضل علينا بهذا الإيمان، وهي نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. سمعت أنه مهندس كبير في العالم، يعني يعد أحد خمس مهندسين في العالم، أنشأ ثاني أطول جسر في اسطنبول. يربط بين قارة آسيا وأوروبا. وفي يوم افتتاح هذا الجسر، وهو يعد من 5 مهندسين في العالم، والجسر معلق بالحبال الفولاذية، ويجتازه في اليوم 400,000 سيارة، ألقى بنفسه في البوسفور منتحرا. فلما ذهبوا إلى غرفته في الفندق وجدوا ورقة كتب فيها: لقد وصلت إلى قمة المجد، وذقت كل ما في الحياة فلم أجد لها طعما، فأردت أن أذوق طعم الموت. إنسان بلا هدف قد يحقق نجاحا كبيرا، لكن المؤمن إنسان آخر، إنسان له هدف، هدفه واضح كالشمس، قد تأتيه متاعب، ولكن هدفه الكبير والوسائل التي يختارها النبيلة بهذا الهدف قد تنسيه كل المتاعب. يعني ما في شيء متعب كإنسان ضائع، كإنسان شارد لا يعرف لما خلقه الله عز وجل. خذ 100 شخص من الطريق واسألهم لماذا أنت في الدنيا، لا يعرف، لا يعرف سر وجوده ولا غاية وجوده، لذلك حركته عشوائية. أنت حينما تعرف سر وجودك تنضبط الأمور، وبشيء بسيط جدا من المحاكمة أنت ذاهب إلى هذا البلد كي تعقد صفقة، كل نشاطك في هذا البلد منحصر في الصفقة، كل تطلعاتك إلى البضاعة، أسعار البضاعة ومصادر البضاعة وقيمة البضاعة ونقل البضاعة وشحن البضاعة فقط. ذاهب إلى هذا البلد للدراسة، كل نشاطك متعلق بالمناهج والكتب والمراجع والسكن الجامعي والأقساط والأساتذة والعلاقة معهم. فأنت لمجرد أن تعرف الهدف الذي خلقت من أجله تأتي حركتك اليومية مطابقة بهذا الهدف، أي سعادة. أما الذي يجهل سر وجوده، الفكرة دقيقة جدا، الله أعطاك عقل، أعطاك عقل، هل عقل هداك إلى أن هذا الكون يحتاج إلى خالق؟ يأتي الوحي يقول لك الخالق هو الله. كل سؤال أو كل حكم يتوصل إليه العقل ويحتاج إلى سؤال يأتي الوحي ويجيبه عليه. فالمؤمن يتمتع بشيء لا يعرف قيمته لأنه موجود، أنه مرتاح إلى منظومة أفكار متناسقة مترابطة، يعني في عنده تفسير دقيق وعميق وواضح ومنسجم للكون والحياة والإنسان. أما الإنسان الذي لم يطلب العلم في عنده ضياع، بيتحرك حركة عشوائية، ما في قيم تجمعه على هدفه. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الله عز وجل خلق الإنسان، سخر له الكون تسخير تعريف وتكريم، كل شيء بالكون يدلك على الله، وكل شيء بالكون إكرام من الله، يعني في دلالة وفي إكرام، تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. وحينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك، حينما تؤمن وتشكر. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يجب أن تعلم أن علة وجودك أن تؤمن، وأن علة وجودك أن تشكر المنعم. المؤمن مع المنعم والكافر مع النعمة، هذا ملخص الملخص. الله سخر الكون تسخير تعريف وتدريب، أعطاك عقلا لو أعملته في خلق الله لهداك إلى حقائق ناصعة، أعطاك فطرة لو حافظت على صفائها لكشفت لك عن كل أخطائك. الإنسان لا يرتاح إلا إذا طبق منهج الله، اصطلح مع فطرته، صار في انسجام، يقول لك وجدت نفسي. أعطاك عقل، كون وعقل وفطرة، أعطاك شهوة قوة محركة، لولا الشهوات ما رأيت على وجه الأرض شيئا، لولا الشهوات التي أودعها الله في الإنسان ما في حركة على سطح الأرض. هذه الشهوات قوى محركة، إما أن تدمر وإما أن تبني، إما أن تكون سلما إلى أعلى عليين أو دركات إلى أسفل سافلين. أعطاك اختيار ليثمن عملك، أعطاك كونا وعقلا وفطرة وشهوة واختيارا، وفوق كل ذلك وهذه كلها تكفي، أعطاك تشريعا وأنزل كتبا وبعث رسلا. الكتب والرسل هذه عطاء تفضلي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أب ألحق ابنه بأعلى مدرسة ودفع له أعلى قسط، هيأ له غرفة خاصة، هيأ له إنفاق جيد، هذا يكفي كي ينجح بتفوق، فضلا عن ذلك جعل له مدرس خاص يتابع وظائفه، هذا إضافة. هذا الكلام من أين جاء؟ من قوله تعالى: لقد من الله على الذين آمنوا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمن عطاء سائد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني الله عز وجل كل شيء يدل عليه، وفوق هذا الذي يدل عليه، فوق الكون وفوق العقل والفطرة وفوق الشهوة والاختيار، أنزل كتب وبعث رسل. هؤلاء الرسل والأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، يعطونك مشاهد في الكتب من يوم القيامة من حال أهل الجنة، يبشرونهم بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال لي أحدهم: تقول إن المؤمن سعيد. هو يريد أن يسأل، هو يرى أن المؤمن شأنه كشأن أي إنسان، لا يختلف عن عامة الناس بشيء، هكذا يقول. قلت له: ما قولك بإنسان يعاني أشد أنواع الفقر، له قريب يملك ملايين مملينة، توفي بحادث وهو ورثه الوحيد، فإلى أن يقبض المبلغ الأول بقي سنتين من أجل تأمين المستلزمات القانونية لانتقال الثروة إليه، لماذا هو في هاتين السنتين أسعد الناس مع أنه لم يقبض درهما واحدا؟ دخل في الوعد، قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فالمؤمن أكبر شيء يمتص كل متاعبه أن الله وعده بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. أنت بعت والله قد اشترى والثمن هو الجنة. فالمؤمن لا تعنيه الدنيا كثيرا، يعنيه من الدنيا ما يقيم أوده ويستر عورته ويوفر له حاجته فقط. أما هذه المغالاة وهذا التنافس على حطام الدنيا هو بعيد عنه. رسلا مبشرين يبشرونك، ومنذرين، وهذا توجيه للدعاة إلى الله، يعني بشر وأنذر. فالذي يعتمد الإنذار فقط يكون قد جانب الحقيقة، والذي يعتمد التبشير فقط يكون قد جانب الحقيقة. يعني في دعاة كل شيء بسهله، الله غفور رحيم، كأنه يدعو الناس إلى المعصية، لكن الله يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بالقرآن في توازن بين الوعد والوعيد، بين البشارة والإنذار، بين الرجاء والخوف. لذلك لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن خوف من الله ومحبة له وتعظيم له. هذا التوازن، رسلا مبشرين ومنذرين. والمؤمن أيها الإخوة إذا توسع في حسن الظن بالله لدرجة أنه ترك الطاعات يأتيه تأديب من الله عز وجل، وإذا بالغ في الخوف من الله تأتيه الكروبات. لا بد من التوازن بين الرجاء والخوف، وبين الرغبة والرهبة، وبين اعتماد البشارة وبين اعتماد الإنذار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. الشيء العزيز النادر، الشيء العزيز الذي قلما يوجد ويصعب الوصول إليه وتشتد الحاجة إليه، تشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه ويندر وجوده. هذا الشيء إذا كان عزيزا، أما إذا كان الله عزيزا يعني لا إله غيره، هو واحد أحد فرد صمد، لا تشتد الحاجة إليه بل يحتاجه كل شيء في كل شيء. الإله يحتاجه كل شيء في كل شيء، أما أن يصعب الوصول إليه يستحيل أن تشابه الإله، مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تحيط به. هذا معنى قول الله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما. يعني شيء إن وصلت إليه وصلت إلى كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هؤلاء الأنبياء جاءوا بمناهج وجاءوا بكتب، والكتب فيها أمر وفيها نهي. ما الذي يؤكد لهؤلاء الناس أن هؤلاء الأنبياء هم أنبياء فعلا، وأن هؤلاء الرسل هم فعلا رسل؟ قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إذا كان هناك من ينكر رسالتك لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أيها الإخوة، الإنسان حينما يشهد يقول أنا أشهد أن فلان أقرض فلان 100 ألف، يشهد بلسانه. كيف نفسر شهادة الله لأنبيائه؟ هناك عدة شهادات. يشهد الله لأنبيائه أنهم أنبياؤه، ويشهد الله لرسله أنهم رسله حينما يؤيدهم بالمعجزات. والمعجزات التي يؤيد بها الرسل مما تفوق به قومهم. قوم سيدنا موسى تفوقوا في السحر، فجاء سيدنا موسى بشيء يفوق عمل السحرة، عصاة أصبحت ثعبانا مبينا. قوم سيدنا عيسى تفوقوا في الطب، فجاء السيد المسيح بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. فكل نبي يأتي بمعجزة هي خرق للعادات وفيها تحد لقومه مما تفوقوا به. هذا نوع من الشهادة. المعجزة شهادة الله لأنبيائه أنهم أنبياؤه، وشهادة الله لرسله أنهم رسله. ولكن هناك شهادة أخرى. الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، آية في القرآن. يأتي شاب يؤمن بالله ويعمل صالحا، يحس أنه هو متميز، شاعر بسعادة كبيرة، في عنده فكر نير، في عنده حكمة، له صلة بالله، مسرور، يعني يكاد يطير سعادة. فهي الحياة الطيبة هي شهادة الله لرسوله ولقرآنه أن هذا القرآن كلامه، وأن الذي جاء بهذا الكتاب رسوله. يأتي واحد ثاني يعرض عن ذكر الله، يعيش حياة ضنك، الأمور كلها ضده، أموره كلها معسرة، جهده ضائع، حركته عشوائية، غير موفق، غير مسدد، كل ما طرق باب يغلق الباب، كل ما طلب شيء يخفق في تحقيق هذا الشيء، يتضايق، يضجر. يقرأ الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه المعيشة الضنك التي هي من فعل الله شهادة الله أن هذا القرآن كلامه، وأن الذي جاء بهذا القرآن رسوله. يأتي إنسان ثالث يأكل الربا ويجمع أمواله من الربا، ويقول: هذه الأموال تتنامى عندي. فإذا بمصيبة تمحق كل ماله، يقرأ قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عندئذ يؤمن أن هذا الذي أتلف ماله هو الذي أنزل هذا القرآن، وهو الذي بعث هذا الإنسان كرسول. فتطابق حركة الكون مع آيات القرآن الكريم هي شهادة الله للبشر أن هذا القرآن كلامه، وأن الذي جاء بهذا القرآن رسوله. في أقوى شهادة، فإما أن تكون المعجزة هي الشهادة، وإما أن تكون تطابق أفعال الله مع كلامه شهادة. وفي كتابنا شهادة ثالثة، حقيقة كشفت قبل سنوات والذي كشفها كاد يطير تألقا في المجتمع، فإذا بكتاب الله قد ذكرها قبل 1400 عام. يعني هذا الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، الإعجاز العلمي شهادة الله لعباده أن هذا القرآن كلامه. أشياء كثيرة جدا في الإعجاز العلمي. يعني الله عز وجل ذكر أن السمع والبصر جاء بالسمع قبل البصر في 17 آية. والحقيقة أن السمع يشق في رأس الجنين قبل الولادة، أما البصر فبعد الولادة. ففي سبق، في توافق بين كلام الله وبين الحقائق العلمية. ثم كسونا العظام لحما، هذه كشفت قبل 10 سنوات، والذي اكتشفها عالم بريطاني كاد لا يصدق نفسه أنه كشف حقيقة لم يسبق إليها. فإذا بطالب عنده مسلم يقول له: هذه في كتاب الله قبل 1400 عام. أشياء كثيرة جدا كشفوا أنه بين البحرين في حاجز. طيب ما معنى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رائد من رواد الفضاء ركب مركبة وصعد بها إلى القمر، بعد أن تجاوز الغلاف الجوي صرخ عن طريق الاتصال اللاسلكي، قال: أصبحنا عميا لا نرى شيئا. والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة: إنما سكرت أبصارنا. لو أنهم صعدوا في السماء لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، ما عاد في انتصار ضوء. طيب هذه الحقائق من كان يعلمها؟ ليس هناك مجال للتطويل في هذا الموضوع، لكن هناك موضوعات في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة كبيرة جدا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. الآن كشف أنه الذي يحدد نوع الجنين ذكر أو أنثى هو الحوين وليس البويضة فقط. يعني إذا قرأت القرآن الكريم واطلعت على العلوم الحديثة تشعر أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. هذا معنى قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الملائكة يشهدون، سيدنا جبريل هو الذي أوكله الله بإلقاء الوحي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. والذين يحصون عمل بني آدم ملائكة أيضا يرفعون إلى الله أعمالهم، فهم يشهدون المنهج كيف نزل، ويشهدون ردود الفعل كيف كانت، يشهدون في إنزال الكتاب، ويشهدون في رفع الأعمال إلى الله عز وجل. وكفى بالله شهيدا، يعني شهادة الملائكة لا تعزز شهادة الله، حاشا لله، ولكن الله يشهد والملائكة يشهدون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفر وصد عن سبيل الله، لم يكتفي أنه كفر حمل الناس على أن يكفروا، لم يكتفي أنه ضل حمل الناس على أن يضلوا، لم يكتفي أنه فسد حمل الناس على أن يفسدوا. يعني أخطر إنسان هو الكافر المكفر والضال المضل والفاسد المفسد، يعني هذا يحمل أعماله السيئة وأعمال كل من أضلهم عن الله عز وجل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يعني إذا واحد مشى في الصحراء وظل الطريق ونفذ ماؤه وزاده فما ضلال انتهى به إلى الموت، فإذا كان مؤمن دخل الجنة، لكن الذي يضل عن الله عز وجل ضلاله يمتد به إلى أبد الآبدين، هذا معنى الضلال البعيد. أثر الضلال لا ينتهي في الدنيا، الأخطاء المادية في الدنيا تنتهي بالموت. لو أن إنسان عنده كليتان إحداهما عاطلة عن العمل، فجاء الجراح واستأصل التي تعمل خطأ، فهذا الخطأ انتهى بالموت، خطأ كبير انتهى بالموت، لكن الضلال عن الله عز وجل يمتد إلى أبد الآبدين، هذا معنى الضلال البعيد. كل إنسان قد يصاب بمرض، هذه الأمراض كلها تنتهي عند الموت، لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى الأبد، هذا معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، لما كفر تحرك حركة من دون منهج، لما تحرك حركة من دون منهج عشوائية، هذه الحركة الطائشة اقتضت أن يكون شقياً في الدنيا وشقياً في الآخرة، إذاً هو ظلم نفسه حينما حملها على معصية الله عز وجل، هو كفر وشقي بكفره. لو كان قضية كفر والإيمان ما لها علاقة بالسعادة والشقاء قضية سهلة، لكن الإيمان من لوازمه السعادة والكفر من لوازمه الشقاء. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، ليس هذا من باب الإجبار، لا، هو حينما كفر بالله ولم يطلب ما عند الله، إذن ما عند الله حجب عنه باختياره، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ابن اختار ألا يدرس، فكل خيرات الدراسة حجبت عنه، أمامه طريق الانحراف مثلا، طريق الفقر، طريق التفاهة في الحياة. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، الأبد تعني ليس لهذا الأبد نهاية، الأبد دائم، وكان ذلك على الله يسيرا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني الآية الكريمة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا الإنسان لم يتعرف إلى الله ولم يستجب له، هو على طريق جهنم حتما. يعني في ناس عوام يتكلمون كلام لا معنى له، ما بتعرف النهاية. إنسان ما توجه إلى الله في حياته أبدا، ولا استقام على أمر الله أبدا، ولا أكل الحلال بل أكل الحرام، فهذا ينتظره عذاب أليم. فهذا الذي أعرض عن ذكر الله ليس أمامه إلا النار. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. في معنى دقيق بالآية: الطريق الذي رسمه الله عز وجل إلى الجنة كفر به، بقي الطريق الآخر. لأنه رفض الدين، رفض الإسلام، رفض طاعة الواحد الديان، هو على الطريق الثاني حتما. والدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الحق والباطل، إن اقتربت من الباطل ابتعدت عن الحق حكما، إن اقتربت من الحق ابتعدت عن الباطل. فالذي التصق بالباطل إذا هو في طريق النار، في طريق العذاب الأليم. آخر آية: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي أن الإنسان حينما ينطلق من حبه لذاته ينبغي أن يطيع الله عز وجل. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. أيها الإخوة، يعني ما في وقت الحق واضح كهذا الوقت. الناس رجلان، مؤمن وكافر، شهواني ورحماني، مستقيم ومنحرف، صادق وكاذب، ولي أو إباحي. الحق واضح، واضح في الأرض كلها، أينما ذهب الحق واضح صار. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يعني التواصل الذي نجده الآن سيصل هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. مرة ذهبت إلى مدينة سيدني في أستراليا، في إذاعة كأنك في دمشق، القرآن الكريم والأحاديث الدينية وكل شيء يدعو إلى الله عز وجل في أقصى الدنيا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. حينما تنطلق من حبك لذاتك ينبغي أن تؤمن، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عليما بحال كل إنسان، يعامله بالحكمة التي تليق بكماله جل جلاله. والحمد لله رب العالمين.